اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله. بسم الله أرقيك والله يقيك من التعطيل. بسم الله. بسم الله يرقيك من التعطيل من نفس عليك على الجمال. بسم الله يرقيك من نفس على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. بسم الله يرقيك من نفس ساحرة حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من نفس ساحرة حاسدة حاقدة على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بسم الله. بسم الله. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله. بسم الله يرقيك من تعطيل عن زواج. بسم الله يرقيك من تعطيل عن زواج من صرف عن الخطاب، صرف الأزواج. بسم الله. بسم الله يرقيك من نفس على الجمال، على جمال باهر، على شياكة وأناقة، وعلى حسن جسم وقامة. بسم الله يرقيك من عين. بسم الله يرقيك من عين. من عين قديمة. من عين قديمة. من عين قديمة. من عين قديمة. من عين قديمة. من عين قديمة. من عين قديمة. قوية شديدة عظيمة. بسم الله يرقيك من عين. من عين. من عين وحسد. وحسد. وحسد وحقد عليك. وحسد وحقد عليك. وحقد وحقد وحقد وحسد على الجمال، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن لون الجلد، وعلى حسن تقاسيم الوجه، وعلى الشعر وعلى الشعر، وعلى عقل الرزين، وعلى فكر سديد، وعلى شهادة عالية، وعلى شهادة عالية، وعلى حظ طيب مبارك، وعلى حظ طيب عظيم. فتبارك الله رب العالمين. فطر يا ربنا هذا الاثر، فطر يا ربنا اثر نفسه، فطر يا ربنا اثر نفسه، فطر يا ربنا اثر نفسه، فطر يا ربنا اثر نفس عليها عليها عليها عليها سببت تعطيلا. فطر يا ربنا اثر نفسه، نفس على الجمال، نفس على الجمال سببت تعطيلا، سببت تعطيلا، سببت تعطيلا، سببت تعطيلا وصرفا، وصرفا للخطاب، وصرفا للخطاب، سببت تعطيلا وصرفا للخطاب، وصرفا للازواج، وصرفا للازواج. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا الاثر، واهل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله. بسم الله. وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اطل يا ربنا سحرا، سحرا تعرضت له، اكلته وشربته من انس وجن. اطل يا ربنا سحرا، سحرا سحرا سحرا سحرا من انس وجن، من عاشق في الجسد، من عاشق للجسد، من عاشق، عاشق حاسد، من عاشق حاسد. بسم الله. فيك من ثعبان، من ثعبان، من أسد وأسود، من ثعبان، ثعبان، ثعبان، ثعبان، ثعبان في الجسد ظالم، ثعبان، ثعبان في الجسد ظالم، حاسد حاقد عاشق، حاسد عاشق، حاسد حاقد عاشق. فطر يا ربنا آثاره، واهل يا ربنا عقده. بسم الله يرقيك. بسم الله. والله يقيك ممن أسعفك، وممن أشقاك، وممن كان سببا في التعطيل، في التعطيل عن زواج، عن زواج، عن زواج، عن زواج. بسم الله يرقيك ممن صرف الخطاب، ممن صرف الخطاب، ممن على الزواج منعه، منعه وصرفه، منعه، منعه وصرفه، وأجله وأخره، وأخره وأجله وأجله. الله أكبر. فتبارك الله رب العالمين. اللهم اغفر يا ربنا أثر نفس، نفس نفس نفس شريرة، نفس شريرة، نفس دنيئة، نفس شريرة، نفس شريرة، شريرة، ماكرة، ماكرة، كائدة، كائدة، كائدة، ظالمة، ظالمة، ظالمة، ظالمة، خسيسة، دنيئة، كافرة، كافرة، ملحدة، يهودية، نصرانية. بسم الله. بسم الله. أرقيك من نفسك، من نفس على الجمال على الجمال على الجمال سببت تعطيلا عن زواجه سببت تعطيلا عن زواجه. بسم الله يرقيك من عين عين عين على أحسن تقاسيم الوجه عين عين عين حاسدة حاقدة ومعجبة ومعجبة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا حسدا شديدا اطل يا ربنا سحرا سحرا قديما قويا عظيما شديدا اطل يا ربنا اثرا بينها وبين اميها اثرا بينها وبين اميها عليها وعلى اميها لشبهها بامها لشبهها بامها لاجل جمال باهر لاجل جمال باهر. اطل يا ربنا هذا الاثر اثر السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون. اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله يرقيك من نفس تعلقت بك تعلقت بك ظلما وانتقاما تعلقت بك حسدا وحقدا تعلقت بك حسدا وحقدا تعلقت بك ظلما وانتقاما تعلقت بك إعجابا إعجابا إعجابا شهوة وإعجابا شهوة وإعجابا شهوة وإعجابا وغيرة وغيرة شديدة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة من جمالها غيرة من بهائها غيرة من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها وحسن جسمها وقامتها وعلمها وذكائها وعبقريتها وحسن تقاسيم وجهها وذكائها وشعرها وشعرها. اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة. بسم الله بسم الله وزوجناهم بحور وزوجناهم بحور عين وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. بسم الله بسم الله ارقي يا ربنا اثرا ارقي يا ربنا اثرا واحل يا ربنا عقدا الله. بسم الله اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا رب الحسد الحسد الحسد الشديد والعيون والانفس والانفس والانفس والانفس الطامعه. بسم الله بسم الله فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض. اطل يا ربنا اثر سحر اطل يا ربنا اثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون ونفس نفس نفس نفس نفس يهوديه نفس يهوديه نفس نصرانيه. اطل يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها وفي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. اطل يا ربنا اثرا قويا شديدا على الزواج على الزواج على الزواج صرفا عن الزواج صرفا عن الازواج طردهم عن الازواج عن الازواج عن الازواج عن الزواج عن الزواج اخره عن الزواج اخره واجله وصرفه عن الازواج طردهم طردهم. بسم الله بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله. اطل يا ربنا اثر نفسه اطل يا ربنا اثر نفسه على على جمال باهر على جمال باهر وعلى اخلاق طيبة عالية عظيمة وعلى حظ عال عظيم. اطل يا ربنا اثر نفسه اطل يا ربنا اثر نفسه سببت تعطيلا سببت تعطيلا عن زواجه سببت تعطيلا وصرفا وصرفا وصرفا وصرفا وتأخيرا عن زواجه عن زواجه وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله يرقيك من خبيث في الجسد ومن نفس في الجسد ومن حول الجسد ظالمة نفس ظالمة نفس ظالمة. بسم الله يرقيك من شرها يهودية يهودية نصر نصرانية نصرانية يهودية يهودية نصرانية نصرانية. اطل يا ربنا اثرها مسلمة ظالمة مجوسية شيعية اللهم اطل اثرها. بسم الله بسم الله اطل يا ربنا اثرها قويا عظيما شديدا. بسم الله يرقيك بسم الله النفس نفس نفس على الجمال على جمال باهر سببت تعطيلا عن زواجه سببت تعطيلا عن زواجه. اطل يا ربنا اثرها في دمها وعظامها على جمالها وبهائها على نظارتها وشياكتها في راسها وفي جسدها وعلى نفسيتها وعلى حظها ونصيبها بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده. وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. بسم الله بسم الله يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بسم الله بسم الله يرقيك من نفسه من نفسه نفس نفس نفس خبيثة مستقبلها النفس نفس حسودة حقودة حسودة حقودة في الجسد في الجسد على الجمال على الجمال على البهاء والنظارة على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب اقل يا ربنا ثرها واحل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله رقيك من أنفس من أنفس قديمة من أنفس عظيمة بسم الله رقيك من عيون أصابت من رجال أصابت من نساء بسم الله رقيك من أعين من أعين أصابت من أعين أصابت من إنس وجن من إنس وجن من إنس وجن بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فاكفيها يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون بسم الله فزوجناهم بحور عين بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله على الجمال على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة فتبارك الله فتبارك الله وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ ناعمة فتبارك الله رب العالمين وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وجوه يومئذ ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة تبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين اقضي يا ربنا أثر نفسه اقضي يا ربنا أثر نفسه على جمال باهر على جمال باهر على جمال على الجمال على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة سبب التعطيل اقضي يا ربنا أثر نفسه سبب التعطيل سبب التعطيل عن زواجه سبب التعطيل سبب التعطيل عن زواجه وطردت الخطاب والأزواج اقضي يا ربنا أثرها على روحها على جسدها على عقلها على حظها ونصيبها على الحظ والنصيب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم تبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين اقضي يا ربنا اثر اثر اثر حسد حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه واثر نفسه نفسه نفسه كانت سببا في تاخير الزواج كانت سببا في التعطيل في التعطيل في التعطيل في التعطيل عن زواجه عن زواجه عن زواجه في التعطيل وفي طرد الخطاب والازواج وفي طرد الخطاب والازواج بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر اقضي يا ربنا أثر نفسك اقضي يا ربنا أثر نفسك خبيثة مستقبدة خبيثة مستقبدة حسودة حقودة ظالمة ظالمة صافية باغية قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة في الجسد قديمة في الجسد بسم الله يرقيك من نفسه تعلقت حسدا تعلقت حقدا تعلقت تعلقت في الجسد تعلقت تعلقت هوى وعشقا هوى وعشقا إعجابا إعجابا إعجابا إعجابا حسدا وحقدا وإعجابا وإعجابا وإعجابا بسم الله بسم الله يرقيك من شرها وضرها وعذابها ونكدها وشقائها بسم الله بسم الله يرقيك من عقدها الله أكبر فاطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا فاطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل فاطر يا ربنا السعر العظيم والحسد والحسد والحقد الدفينة عليها وعلى أهلها عليها وعلى أمها فاطر يا ربنا أثرا بينهما مشتركا مشتركا ومقترنا بسم الله يرقيك مما فيك لأمك ومما في الأم لك بسم الله بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده فاقضي يا ربنا أثر نفسه نفس خبيثة خبيثة دنيئة فاقضي يا ربنا أثر نفسه يهودية يهودية نصرانية نصرانية ومسلمة ظالمة باغية باغية بسم الله بسم الله يرقيك من نفسه من نفسه من نفس على جمال باهر على جمال باهر من نفس على جمال باهر سبب التعطيل عن زواجه سبب التعطيل عن زواجه سبب التعطيل عن زواجه وتأخيرا وتأخيرا للزواج وطردا للقوة بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون الله الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق بسم الله الكافي بسم الله أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد. أعيذك برب الناس أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا فتاح يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله يرقيك من نفس من نفس خبيثة خبيثة مستقبلها من نفس ظالمة ظالمة طاغية باغية طاغية باغية طاغية باغية جبارة ظالمة ظالمة ظالمة يهودية ونصرانية على الجمال على الجمال على جمال باهر على جمال باهر سببت تعطيلا عن زواجه سببت طردا للخطاب سببت ظلما عليها سببت قهرا عليها وغلبة وغلبة وغلبة. بسم الله بسم الله يرقيك من أنفس من أنفس من أنفس حاسدة حاقدة من أنفس من أنفس من أنفس تعلقت تعلقت تعلقت غيرة شديدة غيرة شديدة وحسدا وحقدا وإعجابا. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فزوجناهم بحور عين فزوجناهم بحور عين أطل يا ربنا سحرا من جنة من جن ظالم طاغ باغ عاشق ملك ملوك الجنة ثعلب أسد سبع كلب في الجسد ومن حول الجسد قطة ورزق في الجسد ومن حول الجسد عليك به يا ربنا. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر ظالم لنفسه ولغيره. الله أكبر بسم الله الكافي بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أطل يا ربنا سحرا عظيما بسم الله يرقيك من عشق عشق عشق عشق عشق إنس وجن عشق إنس وجن عشق إنس وجن عشق إنس وجن عطلك عن زواجك نفس عاشقة إنسية عاشقة وجنيا ظالم في الجسد ومن حول الجسد نفسه فيك يريدك زوجة. حسبنا الله عليه وعلى من أرسله بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم فيها يا ربنا سحرا عظيما وحسدا ونفسا وعينا عينا تطاردها وتلاحقها ونفسا فيها ومن حولها وعليها. بسم الله يرقيك والله يرقيك فوقاهم الله سيئات ما مكروا. بسم الله ويمكرون ويمكر الله الله أسرع ومكرا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم. نسألك يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. بسم الله اللهم شفاء لها اللهم عافية لها الآن الآن الآن الآن. فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها. بسم الله اللهم اخرج منها الألة اللهم اخرج منها الأسحار والأحسود والحسود والحقود والأنفس والحقود. اللهم اخرج منها يا ربنا الظلم اللهم اخرج منها يا ربنا البغية والفساد والإفساد. اخرج منها يا ربنا العيون العيون العيون العيون. اخرج منها يا ربنا الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الظالمة الطاغية الباغية المعجبة المشتهية الحقودة الحسودة يا ربنا. اللهم اخرج منها البلاء يا رب لا يا رب الأرض والسماء. اللهم اقض يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا من نفسك من نفسك كانت سببا في التعقيل من نفسك على الجمال على جمال باهر على جمال باهر على جمال باهر كانت سببا في تعقيل عن زواج عن زواج وطردت الخطاب والأزواج. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. ويحفظك ويكلأك وينصرك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وسحرك وحسدا عليك وفيك وأنفسا في جسدك ومن حولك ظالمة طاغية باغية مرسولة كلها يا ربنا عبودا ونصيرا. اللهم فك الأغلال والسلاسل يا ربنا التي عليها ومن حولها لأجل الزواج لأجل الزواج لأجل الخطبة لأجل الزواج لأجل الحمل لأجل الولادة. اللهم أصلها يا ربنا كلها اللهم حلها يا ربنا كلها اللهم يا ربنا فك أسرها يا ربنا يا ربنا. اللهم احفظها من بين يديها من خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها ونعوذ بعظمتك أن تغسل من تحتها. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. حسنها يا ربنا وأهلها بحسنك الحصين المنيع المثير المكين العظيم القوي الشديد. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.